بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هل نقول بالحقيقة الشرعية أم لا حتى تترتب الثمرة العلمية والعملية التي ذكرت في الدروس الماضية وملخصها إذا أطلقت بعض هذه الألفاظ بلا قرينة نحملها على المعاني الشرعية بناء على القول بالحقيقة الشرعية، ونحملها على المعاني اللغوية الأعم من اللغوية الخاصة والعرفية إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية، وأما إذا استخدمت في لسان أهل الشرع فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية. هذه الثمرة. فهل نقول بالحقيقة الشرعية حتى نحمل هذه الألفاظ التي تطلق بلا قرائن على الحقيقة الشرعية، على المعاني الشرعية، أم نقول بعدمها حتى نحمل هذه الألفاظ الخالية من القرائن على اللغوية؟ هنا محل البحث. وقلنا في الدرس الماضي أن الألفاظ هذه قلما استخدمت بلا قرينة، لدرجة يكاد أن يقول الباحث والفقيه بعدم وجود هذه الثمرة من الأصل، أن هذه الثمرة سالبة من انتفاء موضوعها من الأصل. ليش؟ لأنه ما في قرينة استعملت، ما في لفظ استعمل بلا قرينة إلا نادر جدا في كلام أهل البيت. ولكن مثلنا ببعض البحوث وقلنا أن هناك في ألفاظ استعملت بلا قرينة. طيب، كلفظ البينة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، البينة استعملت بلا قرينة. لهذا يأتي السؤال، ولو فتشنا لوجدنا كثير من المواطن فيها هذا الكلام. طيب، فهل نقول نحن بالحقيقة الشرعية أم لا نقول؟ يعني هل نحن من المثبتين أم هل نحن من النافين؟ بعض الباحثين الأصوليين قدموا عرض الأدلة النافية على الأدلة المثبتة، في حين البعض قدم بالحديث عن الأدلة المثبتة. نحن جريا على مسلك من قدم الأدلة المثبتة نجري، وقد نشير في البداية إلى بعض الأدلة المثبتة ونشوف كيف تناقش هذه الأدلة. لاحظوا، البعض قدم الدليل بهذه الكيفية. لاحظوا، هذا الدليل المثبت دليل اعتمد عليه جمع من العلماء والأصوليين للقول بثبوت الحقيقة الشرعية. لاحظوا شنو هو. أولا، أكو قطعان وأكو استنتاج. قالوا في البداية نحن نقطع بأن هذه الألفاظ أسماء لمعاني خاصة، بمعنى نقطع بأن الصلاة اسم مخصوص. لماذا؟ لهذه الأقوال والحركات. ونقطع بأن الزكاة اسم لمال مخصوص يعطى. ونقطع بأن الصوم أيضا اسم لإمساك من نوع خاص، مو أي إمساك، وهو الإمساك عن الطعام وغيره. نقطع بأن الحج الذي يعني في اللغة القصد إذا أطلق في لسان الشرع أو أهل الشرع فيراد به قصد من نوع خاص، وهو القصد إلى مكة للإتيان بهذه الأعمال المعروفة والمعهودة. طيب، هذه مقدمة، شوفوا كيف رح نناقش الموضوع وكيف نناقش عند البعض، أظن شو نقبل النقاش هذا ولا لا. أولا نقطع بأنه كذلك. ثانيا نقطع في المقدمة، مو قلنا ظن، صاحب الكلام يقول لا ملتفت هو لهذه الإشكالية، يقول قطع أدنى نحن بأن هذا اسم لهذا، هذا اللفظ اسم لهذا العمل. واحد اثنين، ونقطع بسبق هذه المعاني إلى الفهم إلى الذهن عند إطلاقها، وهذا علامة الحقيقة. يقول احنا إذا أطلقت هذه الألفاظ نقطع بحصول السبق، هذا سبق هذه المعاني إلى فهمنا. إذا قال الصلاة مباشرة نصير عندنا سبق معناها هذه الحركات هذه الأقوال. نقطع بهذا السابق، مو أنه لا نشك بأنه يمكن تعني هذا أو تعني ذا، لا، 90% ها 90% تعني الصلاة بس 10% تعني غير الصلاة، لا هذا ما صار خطأ، صار فن. لا نقطع 100% يراد من هذا اللفظ هذا، يعني في عندنا السباق المقدمتين. لاحظ، وهذا الانسباق هو علامة الحقيقة. صاحب المدعى يقول إذا صار عندنا انسباق هذا علامة الحقيقة. طيب، فإذا عندنا مقدمتان، الأولى أن هذه الألفاظ أسماء لمعاني خاصة ونقطع بأنها أسماء لمعاني خاصة. ثاني نقطع بهذا الانسباق، من يطلق اللفظ من يقال كذا ينسبق لنا هذا المعنى، هذا الانسباق نحن نأخذه على نحو القطع، هذا علامة الحقيقة. بعد هذا الانسباق من وين صار؟ هذا الاستنتاج نتيجة المقدمتين. هذا الانسباق من وين صار؟ يقول هذا الانسباق ما كان ليكون لولا أن الشارع قد تصرف في هذه الألفاظ ونقلها إلى هذه المعنى، وهذا دليل الحقيقة الشرعية. شلون صار هذا السبب؟ شلون صارت هذه أسماء؟ شلون صار عندنا هذا الانسباق؟ على أساس لازم في شيء معادل. شلون صارت هذه الألفاظ أسماء لهذه الأعمال الخاصة أو لهذه المعاني الخاصة؟ شلون صار هذا؟ هالأمران كيف تحققا؟ ها؟ على نحو القطع عندنا كيف؟ يقول هذا ما كان ليحصل لولا أن الشارع تصرف في هذه الألفاظ ونقلها إلى هذه المعاني. هذا من الأدلة المهمة التي سيقت للتدليل على ثبوت حقيقة الشرعية. طبعا بعدين لما نستعرض أيضا الأدلة، أدلة النافين، هم أدلة النافين هم فيها قوة، بس الآن خلنا نشوف، خلنا نناقش هذا المعنى، هل هذا صح تام أم لا. أول ما بدأوا يناقشون هذا المعنى وسأتلو بعض الملاحظات الآن. أول ما بدأوا يناقشون هذا المعنى قالوا صاحب الحاشية على المعالم الأصفهاني في ذات المسترشدين يقول أنه هذا الترتيب غير دقيق، إذ لا محل للمقدمة الثانية مع ثبوت المقدمة الأولى بداية، إلا أن نقول خلينا إلا أن نقول شلون؟ يقول لاحظ إذا كانت هذه الألفاظ أسامين للأعمال الخاصة والمعاني الخاصة خلاص كافي، ما نحتاج أن نقول أنه وأيضا نقطع بهذا الانسباب، ما يحتاج هذا الكلام. نعم أن تجيء بالمقدمة الثانية لتكون مقدمة للأولى صح، أن تقول هالشكل نحن نقطع من سباق هذه الألفاظ إلى من سباق هذه المعاني ها إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ، لذلك هي أسامٍ أو بناء على ذلك هي أسامٍ لهذه المعاني المخصوصة. يقول هذا الكلام كلام وجيه، لأننا نقطع بهذا الانسباق فهي إذن أسامي لل شنو لهذه المعاني لهذه المعاني الخاصة لهذه الأفعال الخاصة لهذه الأمور الخاصة. فشلون صار هذا الانسباق حتى صارت أسامي؟ نقول ذاك الوقت أن النتيجة هي هذه التي ذكرناها، أنه ما كان ليحصل هذا الانسباق اللي جعلها أسامٍ لولا شنو لولا أن شارع تصرف ونقلها. يقول لو قلت بهالطريقة قبلنا الكلام، لكن الله خلاف ذلك. أنت ما قلت مشتكي جبت مقدمتين ها من غير أن توضح لنا نوع ترتب بين المقدمتين، وهذا فيه نظار. طيب، ويبدو لي أن هذا التوجيه دقيق. إلا أن يقال بأن هو في الحقيقة صاحب هذا الرأي قال بأن وهو صاحب المعالم الذي طرح هذا الرأي كان في بنائه أنه في الحقيقة الأول ما كان المقدمة الأولى ما كانت لتكون لولا المقدمة الثانية، يعني أنه في البداية هو قال نقطع أنها أسامي ها؟ يقول لما جاب المقدمة الثانية ونقطع بهذا السبق يبين لنا أنه قطعنا بكونها أسامي لقطعنا بأنها بهذا الانسباب. هذا الكلام غير واضح، من المعنى هذا مو واضح. في الحقيقة هو رتب أمرين، قال نقطع بهذا ونقطع بهذا، نتيجة هذا. وهذا يمكن أن نقول بأنه إشكال فني مو زايد يعني، ولكن هذا البحث هل نحن فعلا نقطع بذلك أم لا؟ هل هناك قطع بهذا الانسباب؟ نحن نقول هنا نعلق على الكلام شنو؟ يمكن أنا أن نعلق على هذا الكلام، مو مقصودي أنا بس يعني، لا أقول يعني المناقش يمكن أن يناقش هذا الكلام بهذا الوجه، أنه متى حصل هذا القطع؟ القطع بالسبق حتى أصبحت معاني متى حصل؟ حصل في زمن النبي، حصل في زمن النبي أم حصل في زمن الأئمة؟ إن كان هذا القطع قد حصل في لسان أهل الشارع وهم الفقهاء فهذا هو محل البحث الأساسي عندنا. لأنه الظاهر هناك تسالم أنه إلى زمن الفقهاء خلاص أصبحت حقائق شرعية. بس إحنا كلامنا مو هذا، مو أنه كيف نفهم الرسالة العملية، كيف نفهم كتاب المقنع أو المقنعة للشيخ المفيد أو الشيخ القوسي الصدوق عفوا، كيف نفهم كتاب النهاية، مو هذا كلامنا إحنا. لحظة، نحن هناك نعلم بل نقطع أنهم استخدموا هذه الألفاظ على الحقيقة الشرعية. انتهي من كلام في زمن النبي، في الزمان الأول المتقدم، زمان الزمان المتقدم للأئمة عليه الصلاة والسلام. هذه الأزمنة نقطع نحن بأن بهذا السبق وبأنها أصبحت أسامي، حتى نقول بأنه ما صار ذلك إلا لتصرف الشارع ونقله لها. هذا موجود، هذا احنا كلامنا عليه، نقدر نقطع به. وبالتالي اي لفظ ياتينا، اي استخدام في اي روايه تاتينا في هذه الازمنه يرد فيها لفظ الزكاه او الصوم وذلك، مباشره نقول هذا معنى هذا، خلاص قرينا فيه. لو ما في قرينا فيه، قرينا انتهينا، خرجنا من البحث، ما في قرينا حملنا على المعاني الشرعيه. هذا نستطيع أن نقوله؟ هذا يحتاج تحرير على قول أول الكلام. متى حصل هذا القرار؟ إننا نقطع، ترجع تقول لنا إننا نقطع وأنت في عصر المتأخرين من العلماء، بل متأخرين لعله يعتبر أيضا متأخرين في عصر متأخرين يا صاحب المعالم. كيف تقول نقطع في زمان تقطع، في زمان المتأخرين تقطع، في زمان المتقدمين تقطع، في زمان الزمان المتأخر من عصر الأئمة تقطع، في زمان الرسول تقطع، في زمان الإمام علي والإمام الحسن والحسين تقطع؟ هذا وأول الكلام، لا أقل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك هم أشار إشارة هو شوفوا هذا المسألة اللي وصلت إليها هنا. بعد أن يعني تأملنا ولو بشكل بسيط في المقدمتين، خلنا نتأمل في النتيجة. أولا القول بأنها بالقطع بالمقدمة الأولى والثانية، أقول هذا يحتاج تأمل، أنه متى صار هذا القطع وعلى أساس بنيته. خلنا نسلم بالنتيجتين، عفوا بالمقدمة، خلنا نجي للنتيجة. قال وهذا ما حصل إلا لشنو؟ لتصرف أهل الشرع، صح؟ هذا في كلام، هذا في ملاحظة أشار إليه. قال يريد يوصل لنا بقراها، بس يريد يوصل لنا النتيجة، يوها المصادرة كلام صادرة. من يقول أن هذا هو الكلام، هذا الكلام، هذا هو أول كلام. شلون؟ أنه ما حصل هذا الانسباق إلا لأن الشارع هو الذي تصرف ونقلها لتكون حقيقة. وهذا الحكم ادعانا من بداية، من أول يوم في بحث الحقيقة الشرعية. شنو غير هذا؟ أن الشارع المقدس نعلم أنه استخدمها، احنا نقول نعلم أنه استخدمها، بس استخدمها على نحو الحقيقة بشكل نقلها حتى بغير القرينة، وهذا هو أصل المدعى. شلون أنت جبت نتيجة مسلمة بناء على هالمقدمتين، ها؟ وقلت أن هذا دليل على أنهم على أن الشارع تصرف. إذن نحن بحثنا من البداية شنو؟ وهي المصادرة، هاي المصادرة على المطلوب. شو عبارته؟ يقول لا يخفى أنه لو جعل المقدمتين المتقدمتين لإثبات الحقيقة في لسان المتشرعات كما هو أحد الوجوه المذكورة، ثم أريد بذلك إثبات كونه بوضع الشارع ليثبت كونها حقيقة شرعية، كان ما ذكر مصادرة على المطلوب، إذ ليس ذلك إلا عين المدعى. صح؟ كون عبارته فإن الكلام كما مر في أن وضع الألفاظ المذكورة بإزاء المعاني المعرفة هل هو من جعل الشارع وتعيينه أم من الاشتهار في سنة المتشرعات؟ احنا كوش قلنا أنه هذه صارت حقائق شرعية، شارع يعين صرف هو وجنقلها التعيين أم التعين؟ وبنناقش في من كتب أخرى من كتاب منتهى الأصول هذا المبحث، هذا مبحث التعيين وأنه ما كان أو كان، ناقش في فرصة أخرى. زين كيف هذا؟ وإحنا أصل مدعانا أن الشارع إجا تصرف ونقل لو من خلال الاشتهار في أسنة المتشرعة، هذا شو صار؟ مو هذا أصل المدعى؟ شلون تقول أنه بناء على هالمقدمتين نحن نقطع؟ يعني تحجنا بأصل المدعى، أنت لازم تثبت لنا أصل المدعى هذا بأدلة أخرى مو بذاته. واضح المطلب؟ هنا أشكر إشكال وهو إشكال على هذا المدعى وبيناقش بعده، دع مناقشته إلى وقت، خلنا نقرأ أصل الإشكال لكم حتى أفهم. يقول بهالشكل: وأورد عليه، كل هالكلام اللي قلته الآن، وأورد عليه أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون حقائق شرعية، بل يجوز كونها مجازات. شنو لو نرجع النتيجة هناك شنو كانت؟ المقدمة الأولى قطع بكونها أسامي، المقدمة الثانية قطع بالسبق، هذا شو حصلوا؟ ما حصلوا إلا لأن الشارع تصرف فيها ونقلها. صح؟ إجا هني ناقش هذا المؤخر، هو تصرف فيها ونقلها، شنو ناقش؟ شلون ناقش صاحب الإشكال اللي قرينا الآن الإشكال شنو؟ وهذا يحتاج لنقاش. شنو الإشكال؟ الإشكال قال أن مجرد استعمال الشارع لهذه الألفاظ في خلاف معانيها لا يدل على كونها حقيقة، بل قد تكون من مجازات، لأن الاستعمال مو علامة الحقيقة. قلنا هناك أن العلامة في الحقيقة سبق المعاني إلى الفهم عند الإطلاق. يقولوا هذا بعضهم يقولون أن هذا علامة الحقيقة، أما مجرد استعمال الشارع لها غير معانيها مو علامة من علامات الحقيقة، لأن الاستعمال له من علامات الحقيقة، إذ قد يكون استخدمها على أنها مجاز. لاحظت الإشكال؟ كيف يشكل على هذا الإشكال؟ شوفوا هناك يقول ذاك ما كان ليحصل لولا تصرف الشارع ونقله لها أو ونقله لها. صح؟ أشكل عليه قال له هذا، قال له مجرد استعمال الشارع لها لا يدل على كون حقيقة. كيف يشكل على الإشكال؟ يشكل على الإشكال أنك أنت يا صاحب الإشكال قاعد تستشكل على قد واحد بشيء هو ما قاله. هو لم يقل لم يقل أن ذلك لم يحصل لولا استعمال الشارع لها، هم كلامه حتى تشكل عليه بأن الاستعمال أعم الحقيقة والمجاز. هو يقول ذاك دليل على تصرف الشارع ونقله ونقله لها أو نقله لها. ما قال يعني لما عبارته قال ما كان ذلك ليحصل إلا لأن الشارع تصرف فيها ونقلها، ما قال ما كان ذلك ليحصل إلا لأن الشارع استعملها. لاحظوا ايش قال؟ واضح ايش قال؟ ما حد يعيده عيده ها عيده ما يحتاج واضح. يقول هذا الإشكال مو في غير محله، فقاعد تستشكل على على على على على المستدل بكلام اللي بيقوله. أما قلت إنه استعمال، نعم أنا معك أقول لك إنه مجرد استعمال مو على مع الحقيقة. سأقول هذه القطعين المقدمتين، ويقول لك أنا أقطع بهالسبق، أنت تقطع لو ما تقطع بالسبق. قول لي في المقدمة تقطع لو ما تقطع بالسبق، تقطع أنها أسامي لو لا. إن قلت لي أنك تقطع بكونها بهذا السبق أو بكونها أسامي، أقول لك هذا أكبر دليل على أن الشرع تصرف فيها ونقلها. ولا شلون صار عنده هذا السبق؟ فجئت استشكل علي يقول لي انه مجرد الاستعمال مو دليل على الحقيقه. انا ما ادري ما حاجتك على الاستعمال، انا ما قلت استعمال علامه على الحقيقه. اقول هذا يدل على الشرع تصرف، ولا شلون صار النقل هذا؟ من باب الطالب صار النقل هذا لما يصير؟ هو تصرف الشرع. واضح؟ نعم. المستشكل الذين استشكلنا عليها الآن يمكن أن يجيب، يقول لا أنتم ما تفقوا الكلام، أنا أقول شيء آخر. بماذا؟ قال وقد وجهت ذلك. الإشكال بأن هذا مجرد بأن هذا بأن الاستعمال لا يدل على حقيقة المجاز، يمكن أن لا يرد عليه إشكالنا في توجيه يمكن معين يكون شنو؟ بجعله منعا للمقدمة الأخيرة حيث ادعى أن كونها حقيقة إنما كان بتصرف الشارع ونقله. فذكر هو هذا صاحب المستشكل أن القدر المسلم من تصرف الشارع فيها هو استعماله إياه بالمعاني المذكورة، وهذا ما يلزم من أكون حقائق. يقول لعل المستشكل يعني التفت لنقطة أخرى. شنو هو؟ يقول المستشكل لما قال الاستعمال يدل على الحقيقة، وفي الحقيقة هو أيضا عنده مقدمات بس أغفلها، المفروض أنت تفهمها. شنو المقدمات؟ أنت قلت لنا بأنه الشارع تصرف، انا جيت قلت لك مجرد الاستعمال لا يكفي، تقول لي انا ما قلت اساس ما ذكرت موضوع الاستعمال. انا بقول ادري ما ذكرت موضوع الاستعمال لكن يلزم من كلامك ذلك. ليش؟ اقول لك يجيب هالشكل انه انا قاعد اشكك في النتيجه اللي تقولها انت وين جايب انه الشارع تصرف فنقلها؟ هذا اول كلام، انا الشارع تصرف فنقلها لان الثابت عندنا فقط ان الشارع استعملها، بس مو ثابت عندنا ان الشارع تصرف فيها ونقلها. ومجرد الاستعمال لا يدلل على انه تصرف فيها ونقلها. تقدر تثبت لي ان الشارع نقلها؟ ان الشارع تصرف فيها بالنقل؟ لذلك قلت لك انا واخفيت المقدمات لان انت اصولنا به المفروض تكون فاهم المقدمه. فانا من البدايه قلت لك بانه الشارع بس استعملها، استعماله لها لا يدل على انه تصرف فيها، والاستعمال ها اعم الحقيقه والمجاز. فتنبأ. لكن هذا الكلام هل نقبله ام لا؟ ملاحظة المستشكل مقبولة عندنا ذي؟ قل له مولانا توجيهكم لطيف، لكن هذا احنا اللي قدمنا التوجيه لكلامكم، بس انت مو واضح بكلامك هذا التوجيه. انت في كلامك واضح، انا تقول الاستعمال ليس علامة على الحقيقة، واستعمال الشارع مو كذلك. ها، هذا هو مبنى كلامك، مو كلامك بالتوجيه الذي ذكرناه انه لا تستطيع ان تثبتون التصرف لان الشارع انما فقط استعملها، واستعمال ليس علامة على الحقيقة. هذا مو واضح كلامك، انت من البداية شفت علينا قلت ان الاستعمال مو علامة على الحقيقة، بس هذا مو مدعانا. احنا ما قلنا الاستعمال مو علامة على الحقيقة، احنا قلنا ان هالمقدمات دليل على التصرف. هني ناقشني، قل لي انه اساسا ما في سبب، وبالتالي ليست اسامي، وبناء على ذلك لا داعي للقول بان الشرف تصرف فيها، ما في سبق. قول تعال فهمني، اما اذا تقول لي في سبق اقول لك شلون صار هذا السبق، فهمني. هل الشرف تصرف فيها ام ما تصرف فيها؟ بحث هذا، تامل فيه. اكو سبق وما اكو سبق؟ اذا كان في سبق وين صار هذا السبق؟ دول عنا زبدة البحث. ثم سنأتي انه لو كان هناك سبق وتبين لنا ان الشارع استعملها وفي نقل لها، هذا كان على نحو التعيين ام على نحو التعين، هذا نبحث ان شاء الله في الدروس الاخرى. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.